أما قصاطر بن قال إن الله مفتريكم بالنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترفه فتن بيده فشرب منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا قالوا لقد قتلنا اليوم جالوت جنودي قال الذي يظن أنهم لقضوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وأما برزوا جالوت جنودي قوى بن أسديق علينا صبر الله وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا بإذن الله وقتلوا جالوت وأتى الله من الحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.